بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مزهر العجائب، تجد حون لك في النضائب، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي يا علي يا علي، أدركني في سبيل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.